الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حمدا لا ينفد ولا ينقطع. اللهم لك الحمد، فأنت أهل أن تحمد وتعبد وتشكر. اللهم لك الحمد والشكر في الأولى، ولك الحمد والشكر في الآخرة، ولك الحمد والشكر من قبل، ولك الحمد والشكر من بعد، وآناء الليل وأطراف النهار، وفي كل حين ودائما وأبدا. لك الحمد موصولا بغير نهاية، وأنت إلهي ما أحق وما أحرى. والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأزكى صلاة الله ثم سلامه على المصطفى من في القيامة يشفع. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. صلى عليك الله ما اتسع المدى واشتاقت الأرواح للرحمن. إخوة الإيمان، نحييكم ونحن في مستهل هذا النقل المباشر عبر قناة القرآن الكريم والقنوات التلفزيونية والإذاعية المشاركة في نقل شعائر صلاتي العشاء والتراويح لهذه الليلة هنا من بيت الله الحرام في مكة المكرمة. نتابع عبر هذه التغطية المباشرة مشاهد ضيوف الرحمن وهم يتأهبون لأداء هذه الشعيرة العظيمة، وقد من الله عليهم بالوصول إلى هذه البقعة المباركة الطاهرة وسط تسهيلات كبيرة وخدمات جليلة هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لضيوف الرحمن وقاصد الحرم الشريف، وهو شرف ومسؤولية تقوم بها المملكة خير قيام وفي أجل وأجمل صورة. فالحمد لله على تيسيره وتوفيقه. سبحان من جعل القلوب تهفو إلى هذه البقعة المباركة تحقيقاً لدعوة أبينا إبراهيم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. سبحان من وهب النور في الأبصار وسكب الضياء في النهار، جل في علاه تقدس عن الأشباه، لا إله إلا إياه لا نعبد سواه، أغنى وأقنى وأضحك وأبكى، ظهرت آياته بهرت بيناته حسنت صفاته تباركت ذاته. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث. لا إله إلا الله، كلما برق الصباح وهبت الرياح، لا إله إلا الله، كلما دجى الليل وكلما انعقد السحاب وجرى السيل، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، لا إله إلا الله، يبدئ ويعيد، لا إله إلا الله ذو العرش المجيد والبطش الشديد لا إله إلا الله كلما ترعرع ورد وأزهر وكلما لمع بارق وأمطر وكلما تنفس صبح وأسفر لا إله إلا الله كلما زمجرت الرعود وخفقت البنود وجرى الماء في العود ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا نسألك يا الله الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا وأصلح قلوبنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالصالحات أعمالنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا كن لنا ولا تكن علينا وهب لنا يسرا ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر إخوة الإسلام لحظات ويرفع المؤذن أحمد يونس خوجة أذان صلاة العشاء من المسجد الحرام في مكة المكرمة في هذه الأجواء الإيمانية وهذه النسمات الروحانية في هذه الليلة من ليالي شهر رمضان المبارك الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

ينتظر المصلون أداء صلاة التراويح بعد قليل، وكما تشاهدون الجميع يعيش هذه اللحظات الإيمانية تغشاهم فيها الرحمة وتحفهم الملائكة، يسألون الله أن يتقبل منهم، وألسنتهم تلهج تمجيدا وتحميدا وشكرا لله تعالى. فسبحان من جعل لكل شيء قدرا، وجعل لكل قدر أجلا، وجعل لكل أجل كتابا. سبحانك اللهم عدد ذرات الكون في السماوات والأرض وما بينهما وما وراء ذلك، سبحانك اللهم لا ينبغي إلا لك، لا إله إلا أنت، أنت اللطيف الخبير المستغاث به عند الخطوب، ومنك العون والمدد. يا مالك الملك هب لي منك مغفرة تمحو الذنوب التي لم يحصها عدد، وعدت بالعفو عمن تاب مرتجعا، وأنت لا تخلف الميعاد إذ تعد. سبحان من علا فقهر، وملك فقدر، وعفا فغفر، وعلم وستر، وهزم ونصر، وخلق ونشر. لا إله إلا الذي كل شيء قائم به وخاشع له، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، وملجأ كل ملهوف. من تكلم سمع جهره، ومن سكت علم سره، ومن عاش تكفل رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، ولا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، ولا إله إلا الله عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق في السماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق في الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما بين ذلك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. سبحانك الله ربا لا شريك له في الملك، وهو الإله الواحد الصمد، لك السماوات والدنيا مسبحة، وكل ما ولدت أنثى وما تلد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي. صلاة القيام أثابكم الله.